الله في العلم، فإنه أساس الإصلاح والمصلح، أساس الإصلاح والمصلح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومع الحديث الأول من أحاديث الأربعين، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما، وهو حديث مجمع على صحته، بل أجمع أهل الإسلام على عظم موقفه وكثرة فوائده، إضافة إلى إجماعهم على صحته كما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم عند هذا الحديث. ومما يدل على عظم شأن هذا الحديث أن أهل العلم نصحوا من ألف مؤلفا أو صنف مصنفا أن يستهل تصنيفه بهذا الحديث، كما قال ذلك الإمام أبو الحسن المهدي رحمه الله، قال: من صنف مصنفا فليبتدئ بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح منه. إذا تسر نصيحة إلى العلم بهداة بهذا الحديث في المصنفات والمؤلفات من باب تنبيه الطالب على تصحيح النية، باعتبارها أول منزل من منازل العلم كما ذكر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. وفي ذلك قال الإمام السيوطي رحمه الله عليه في ألفيته في الحديث: وصاحبيني يزال مستعملي مكان الأخلاق ثم حصل. إذا أهل العلم رحمه الله تعالى نصحوا من أراد أن يصنف مصنفا أو يؤلف مؤلفا أن يستهل تصنيفه وتأليفه بهذا الحديث من باب التنبيه على ضرورة تصحيح النية. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى نقله الإمام الخطابي عن الأئمة، أي عن عموم أئمتنا أنهم قالوا بما قال به الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله على الجميع. ومما يدل على عظم شأن هذا الحديث أن بعض أهل العلم قد أفردوه بالتصنيف، بعض العلماء أفردوا هذا الحديث بالتصنيف، وممن أفرده بالتصنيف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فله رسالة مفردة في شرح الحديث إنما الأعمال بالنيات، وتجدون هذه الرسالة ضمن مجموع الفتاوى، تجدون هذه الرسالة ضمن مجموع الفتاوى. وهناك عالم آخر أفرد هذا الحديث بالتصنيف وهو الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، له رسالة مفردة في شرح هذا الحديث، وهي رسالة مطبوعة سماها رحمة الله عليه بمنتهى الآمال، منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال. هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم له سبب الرجوع، وهذا الأمر في خصوص هذا الحديث مختلف فيه، هل له سبب أم لا؟ بعض أهل العلم ذكر هذا، وجعلوا سبب مرور هذا الحديث حديث مهاجر بن قيس، هذا الحديث يعرف بهذا، حديث مهاجر أم قيس، أي هاجر إليها ليتزوجها أو ينكحها. حديث مهاجر أم قيس أو أم قيس، هذا الحديث هو حديث صحيح، سنده صحيح على شرط الشيخين، لكن ما عندنا دليل كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن هذا الحديث هو سبب ورود حديث من درس هذا. فبعض أهل العلم لما رأوا صحة هذا الحديث وموافقة معناه لمعنى حديث إنما الأعمال بالنيات قالوا أنه هو سبب ورود الحديث، لكن ما عندنا دليل يدل على ذلك. إذا فحديث مهاجر هذا حديث صحيح، لكن كونه هو سبب ورود حديث إنما الأعمال بالنيات ما عندنا دليل على ذلك، ما عندنا دليل على ذلك. ومهم أن نبحث عن سبب الورود، فإذا وجد فهذا مهم جدا، لما سبق ذكره في المقدمة ما ذكره الإمام المنذر الفقيه رحمه الله تعالى أن معرفة سبب الورود يعين على فهم الحديث، كما أن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. ففي خصوص الآية نقول سبب النزول، في خصوص الحديث نقول سبب الورود. فحديث مهاجر رغم وحده صحيح بل سببه صحيح على شرط الشيخين، لكن ما عندنا دليل يدل على انه سبب ورود حديث انما الاعمال بالنيات. هذا الحديث كما قلت فوائده كثيره وغزيره جدا، ولا يمكن ان نستوعب ما جاء في هذا الحديث من فوائد وفرائض، لكن ناتي بمجمل ذلك وبنهمه بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الحديث إضافة إلى ما ذكرناه هو أحد الأصول، لأنه يعد أصلا من الأصول، هذا الحديث يعد أصلا من أصول الشريعة ويعد قاعدة من قواعد الشريعة، وذكر هذا غير واحد من الحديثين. ومما ذكر ذلك الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حيث رفع رحمه الله عليه أن هذا الحديث يعد أصلا من أصول السنن، يعني السنن ترجع إلى أحاديث معينة، ترجع إلى أحاديث معينة من هذا الحديث. واختلف العلماء في عدد الأحاديث التي ترجع إليها السنن، وعلى ما قاله الإمام أبو داود رحمه الله تعالى هي أربعة، أربعة أحاديث ترجع إليها السنة، فرد أصولا ترجع إليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا على مدى بينه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني حديث التقييم الشبهات، إن الحلال بين وإن الحرام بين. حديث الثالث من حسن إسلام الله طبق ما لا يعني. الحديث الرابع إذن في الدنيا. الحديث السيد معنا الحديث الرابع، وفي ذلك قال الله ناظما عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير بريلة، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بها. جمع الناظم في هذين البيتين ما ذكره الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، يقول عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد، أشار إلى حديث ازهد في الدنيا، ودع ما نشره الأول من البيت الثاني، ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. دع ما ليس يعنيك حديث من حسن إسلام الله تركه ما لا واعمل بنية، حديث إنما الأعمال بالنيات. إذا فحديث إنما الأعمال بالنيات يعد من أصول السنن، وهذا يدل على جلالة حقه كما ذكره النووي رحمه الله تعالى. المتعة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته أحد ملاحظ في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أصل أصلا شرعيا ثم ذكر مثالا عليه، وهذا وارد في سنته صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليس على سبيل الاضطرار، فكثيرا ما يقاعد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر المثال على سبيل المثال. حفظه صلى الله عليه وسلم وقال ضرب هذه قاعدة، لكن ما المثال في هذا الحديث؟ قعد النبي صلى الله عليه وسلم قائلا وتتجلى بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم مثل ذكر صورة تندرج تحت القاعدة، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى من يحسبها أو امرأة ينكحها في رواية صحيحة يتزوجها فهجرته إلى ما نظر إليه. هذا فرع من فروع ترجع إلى القاعدة، ترجع إلى قاعدة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا خلاصة الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قاعد ثم ذكر مثالا عن القاعدة، صورة عن القاعدة، بهذه الصورة يتجلى لنا أكثر حقيقة القاعدة، بهذا المثال يتجلى لنا أكثر حقيقة القاعدة. ما هي القاعدة التي قعدها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ قاعدة عظيمة من القواعد الفقهية الكبرى، ويبعث الأمور بمقاصدها، الأمور بالمقاصد. إذا القاعدة التي قعدها النبي عليه الصلاة والسلام تستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقعد الأمور بالمقاصد، وهي من القواعد الفقهية الخمس الكبرى المجمع عليها بين الفقهاء، قاعدة مجمع عليها، يوجد خلاف في بعض فروعها، نعم، ولذلك الإجماع على هذه القاعدة هو إجماع مجمل لوجود خلاف في بعض الفروع. إن هذه القاعدة التي قعدها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كما قلت ذكر صورة لهذه القاعدة التي تتجلى حقيقتها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. في رواية صحيحة: إنما الأعمال بالنيات. إنما الذي عليه الجمهور أنها تفيد الحصر، هذا ما عليه الجمهور على خلاف تخصصاته من أصوليين أهل لغة ومن محدثين، الكل على أن إنما تفيد الحصر والقصر، إلا أن الصلاح القصر للدلالة على الحصر هو صلاح معروف مشهور عند أرباب البلاغة والمعاني، يسمون الحصر بالقصر. إذا إنما تفيد الحصر، إنما كونها تفيد الحصر تريد الجمهور. والمقيم رحمه الله نقل عن جميع أهل الأصول أنها تفيد الحصر، نقل عن جميع أهل الأصول أنها تفيد الحصر، وذهب بعض أهل العلم بعض قلة أنها تفيد التأكيد، ونقل هذا العلامة التفتزاني في شرح على الرباعي، العلامة التفتزاني الحنفي له شرح على الرباعي النووية، نقل عن بعض أهل العلم أنه يرون أن إنما تفيد التأكيد، لا يصح أنها تفيد الحصر، وهذا مذهب الأكثر للحصر المضي للحصر. قال الأكثرون: إنما، وألحق الزمخشري أنما كذلك في الحصر عند الزمخشري، للحصر قال أكثرون أن ما وراء الحفر زقشري للحصر قال أكثرون إنما وألحق زقشري إذا فيه فيه الحصر على الصحيح قيم دم الحصر الحصر عند المتشرعين هو حصر الحكم في المذكور ونفيه عما عدا تستعين بالدقيق العيد حصر الحكم لأن في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات حصر صحة العمل بوجود النية صحيحة إذا فالحصر عند المتشرعات حصر للحكم حصر الحكم في المذكور ونفي عما عداه ويمكن أن نعلم الحصر بأنه تخصيص أمر بأمر وهذا التعريف معروف عند البلاغيين صار المعاني عرف الحصر والصالح عليه عنده في القصر قالوا تخصيص أمر بأمر تخصيص أمر بأمر الحصر تماما الأصل في الحصر أن يكون حقيقيا ما معنى الحصر الحقيقي لا يضاف إليه غيره قد يوصف الحكم في المذكور مع الإضافة لكن ما وجه حصر الحكم في المذكور مع الإضافة لبيان أهمية المحصور فإذا كان الإضافة فهل يسمى بالحصر الإضافي لكن الحصر الحقيقي لا إضافة فيه أضرب لك قول الله تبارك وتعالى إنما أنت منذر هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام طيب ما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الإنذار دون التبشير منذر ومبشر فإذا قلنا على الصحيح إنما تفيد الحصر فهل تحمل إنما في قول الله تعالى إنما أنت المنذر على الحصر الحقيقي إذا حملت على الحصر الحقيقي ما معنى ذلك أنه لم يأتي إلا على أثر الحصر هنا نجد اسمه إذا حملت إنما على الحصر الحقيقي بالعلم إيش يصير المقصود المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا الإتمام لا غير لكن الأمر على خلاف ذلك لأن النصوص الشرعية دلت على أنه منذر ومبشر صلى الله عليه وسلم عليه وعليه فالحصر في قوله تعالى إنما أنت منذر وحصر إضافي قلنا لماذا ينسب الحصر عموما لبيان أنه محصور حتى في حالة الإضافة بمعنى جاء النبي صلى الله عليه وسلم للإنذار وهذا أهم ما جاء به ويضاف إلى ذلك التبشير هذا هو الخص قدر المثال آخر حتى يتضح لكم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بعث لأجل الاعتقاد وبيان الحلال والحرام والأخلاق فإذا قلنا أن إنما الحديث تريد الحصر الحقيقي يصير معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا بإسلام لا غير هذا غير صحيح صحيح أن بعض أهل العلم حملوا إنما هنا على الحصر الحقيقي الحديث بعض العلماء قالوا إنما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما وحيد لأتمم مكارم الأخلاق وحصر حقيقي لكن حملوا إخلاق الحديث على ما هو أعم مما هو متبادل للدين، بمعنى أضربوا في مفهوم الحديث حتى الخلق مع الله فتدخل العقيدة ويدخل غير ذلك. لكن المشهور عند أهل العلم من الشراح أن الخلق في الحديث المرابي خلق مع الناس عليكم السلام، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالمراد بالخلق الحديث خلق مع الناس، فبقي الإشياء لا يزال قائما. لكن المراد بالخلق الحديث خلق مع الناس إنما في الحصر، فما المخرج؟ الحصر هنا إضافي، ويؤتى بالحصر الإضافي لبيان الدلالة على عظم الشيء الإطلاق، فيصير على الحديث إنما وعيد يؤتى بمكان الإطلاق، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم لبيان وإتمام مكان الإطلاق، ويضاف إلى ذلك أمر الاستقرار، أمر الحلال والحرام وهكذا. إذا فالحصر عندنا حقيقي وعندنا إضافي، الأصل فيه أنه حقيقي، الأصل أن يحمل الحصر على الحقيقة. إن بدليل أو قرينة تدل على أن الحصر ليس بحصر حقيقي، فنحمل على الحصر الإضافي. قال بعض المنظمة: تخصيص أمر بأمر هو الذي يدعونه بالقصد. قلنا مصطلح الحصر أو مصطلح القصر هذا اصطلاح مشهور من أرباب المعاني عند حديثهم عن الحصر. فقال بعض المنظمة: تخصيص أمر بأمر هو الذي يدعونه بالقصد، يكون بالأوصاف والموصوف، وهو حقيقي كما إضافي. إذا ينقسم إلى حقيقي وإضافي، واضح؟ أعيد. قال الناظم: تخصيص أمر بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، يصطلحون عليه بالقصر، القصر والاختصاص عندهم، يكون في الأوصاف والموصوف. الحصر يكون فيها، يكون في الأوصاف والموصوف، وهو حقيقي كما إضافي. يعني القصر إلى حقيقي وإضافي، وضرب من المثال بيان المعنى. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم، إنما، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. أي حصر هنا؟ اصبروا على ثلاثة. رأسي يؤلمني، ومع ذلك ما زلت نغيب الحصة، لأن الصلاة جاءت مع العطلة، لأن غيبها تنزل. الله المستعان. الله المستعان. قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما تفيد الحصر. طيب، الحصر هنا هل هو حقيقي أم إضافي؟ ابتداء ماذا نقول؟ حقيقي، لأن الأصل في الحصر يحمل على حقيقته. إن الدليل أو قرينة تدل على أنه حصر إضافي. العلماء قالوا: الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا حصر حقيقي، فلا صحة للأعمال الصحيحة إلا بالنية الصحيحة. لأن العمل هنا هو العمل الصحيح، كما سيدي ما أنت العمل، نقطة العمل هنا حتى قصرية. طيب، إنما الأعمال بالنية، انتهينا من مبحث إنما ومبحث الحصر والقصر. إنما الأعمال بالنية، في رواية: إنما العمل بالنية. العمل هنا هذه اللفظة في الحديث، اللفظة لا بد أن تفهم على غرار مثيلاتها من الألفاظ، فالنصوص الشرعية لا بد أن تفهم وفق الحقيقة الشرعية. ودائما نقول لكم أن الحقائق اللغوية تستصحب، ما تقدر تستصحب، لا بد من اللغة لا شكر يعني. لكن مع التنبه أن الحقيقة اللغوية تستصحب بالفهم، تستصحب بالفهم. إذا العمل هنا حقيقة شرعية، العمل في الحقيقة الشرعية المراد بها الأعمال الصحيحة، الأعمال الصحيحة. إنما الأعمال بالنية. إذا الأعمال هنا المراد بها الأعمال الصحيحة باعتبار أن هذا الضبط في أصله يحمل على الحقيقة الشرعية على غرار الأفعال الشرعية التي قصدها، أنها تحمل على الحقيقة الشرعية. ولفظ العمل في الحقيقة وفق الحقيقة الشرعية هو العمل الصحيح. العمل الباطل أو فاسد أو بدعة هذا ليس مقصودا. ولذلك كثير من الناس عندما تنكر عليه فعل بعض البدع ماذا يقول بعض الناس؟ إنما الأعمال بالنية، يعني يرد عليك بدعة ولا أن العبرة بنية، وهذا ليس صحيح. العبرة بصحة نيتك والعبرة بصحة العمل بذاته. فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما ادعوه، لأن العمل في الحديث حقيقة شرعية، والعمل وفق الحقيقة الشرعية هو العمل الصحيح. أما العمل الباطل الفاسد كان بدعة أو منهيا عنه أو غير ذلك، ما دام باطلا فاسدا فهذا لا علاقة له بالحديث الصحيح. الملاحظ كذلك الحديث إنما الأعمال، فقول رفق الله لفظ مرسل، هل هو مقيد؟ هل مقيد بجنسه؟ هو مقيد بالنية نعم، لكن أقصد تقييد بجنس العمل. بمعنى هل المراد بلفظ الأعمال الفرائض فقط؟ أم المراد المستحبات فقط؟ أم المراد الأعمال الكثيرة أم القليلة؟ اللفظ مرسل ولم يأتي تقييده من جنسه بالحديث، وعليه العمل كان فريضة كان مستحبا فضيلة أو كان كثيرا أو قليلا لا بد له من النية. هنا لا بد له من النية، لا نتحقق إنما الأعمال بالنية. واضح؟ قلنا في رواية إنما الأعمال بالنيات، رواية إنما الأعمال بالنيات في رواية ضبط إيجاب بالجمع، وهذا كما تقولون من باب مقابلة الجمع بالجمع، الأعمال جمع والنية جمع، من باب مقابلة الجمع بالجمع. في رواية جاء ضبط النية بالإفراد إنما الأعمال بالنيات. ما فائدة ذلك؟ الجمع لاعتبار والإفراد لاعتبار آخر. رواية الجمع إنما الأعمال بالنيات جاءت بالجمع بالنيات للدلالة على أن كل عمل له نيته الخاصة. هذا مصير الإتيان بلفظ النيات، لأن كل عمل له نيته، هذه نية الصلاة، هذه نية الصيام، هذه نية كذا، هذه نية كذا، واضح؟ فمن فوائد الإتيان بالجمع هنا لتخرير أن كل عمل له نية خاصة به. وما فائدة الإتيان بالإفراد؟ إنما الأعمال بالنية. إذا بالجمع ما ما ما ما ما العبرة منها وما الفائدة؟ صيغة الجمع باعتبار النيات الخاصة بكل عمل. والإفراد إنما الأعمال بالنية، قال ابن عيني رواية الإفراد لفت النظر إلى أن النية محلها واحد. وجزئنا أن محلها قلب. فلفائدة رواية الإفراد لتقرير أن محل النية محل واحد القلب، وتقرير أن محل النية واحد هل يتفرع عنه؟ لا يتفرع كما سمعت. ما معنى النية؟ النية القصد والعزم على فعل الشيء. القصد والعزم على فعل الشيء كما يقول الجوهري رحمه الله في المخاطب الطبيعي، القصد والعزم على فعل الشيء. النية ألفت فيها مؤلفات، العلماء ألفوا في النية مؤلفات. لماذا؟ لأن النية في الشريعة يرجع إليها أحكام كثيرة. خلاصة هذه الأحكام، خلاصة أحكام النية في الشريعة مردها إلى سبعة أمور. الأحكام التي تخص النية في الشريعة مردها إلى سبعة أمور، جمعها الظروف في قوله العظيم: حقيقة، حكم، محل وزمان. هذا الشرط الأول يثبت حقيقة، حكم، محل وزمان. الشرط الثاني: كيفية، شرع ومقصود حسن. سبع صور ترجع إليها أحكام النية. أعيد: حقيقة، حكم، حقيقة، حكم، محل وزمن. كيفية، شرط ومقصود حسن. سبع: مقصود حسن واحد. إذن أول مسألة الحقيقة سبقت، حقيقة النية القصد والعزم على فعل الشيء، هذه حقيقة النية. الحقيقة إشارة إلى التغيير من الحد، لأن لماذا سمي الحد بالحقيقة؟ لأنه يصور لك حقيقة المعرفة. الحد وقت معرفاني حقائق الأشياء في الأذهان. إذا المبحث الأول باختصار حقيقة النية، حدها تعرفها، القصد والعزم على فعل الشيء. المبحث الثاني قلنا حقيقة حكم، حكمها الإيجاب، النية واجبة. هل وجوب شرط أو وجوب فعل واحد؟ ركنية، بعضهم يقول وجوب ركني في كلام سيأتي إلى، لكن الإيجاب بمعنى حكمها الإلزام، تملزم بالنية. لكن هل هي شرط أم ركن؟ خلاف، هذا سيأتي معنا، سيأتي معنا. إذن حقيقة حكم، حكمها الإيجاب، حقيقة حكم، محل أين محلها؟ محلها القلب، ليس محلها اللسان. النية ليس محلها الإنسان، بل محلها القلب إجماعا. وهذا الإجماع غير واحد منهم النووي رحمه الله في آخر الأدلة، قال بعض المنظمات: أما محلها فقلب الناوي في كل موضع بلا مناوي، بلا منافع، لا خلاف في هذا. أما محلها فقلب الناوي في كل موضع بلا مناوي. لماذا قلت محلها القلب ليس اللسان؟ أن هناك ما يعرف في دليل العلم بالترفض بالنية والجهر بالنية، هما مبحثان مستقلان. ما المقصود بها؟ أنت أردت أن تصلي صلاة العصر تتلفظ دون نويت أن أصلي صلاة العصر، أنت لم تزرع بها، تتلفظ به بعد ثم تكبر، هذا التلفظ بالنية. وهناك من يجهر بها، واضح؟ الجهر بالنية بدعة إجماعا، لا خلاف فيها أصلا. الجهر بالنية، بعضهم قال من المتأخرين أو من المعاصرين قال بعضهم أن الجهر بالنية سنة، والدليل قال التلبية لبيك اللهم لبيك، قال هذا جهر بالنية. لا، التلبية شعيرة الحج والعمرة، شعيرة من الشعائر، ليس المراد بها الجهر بالنية، ليس القصد من التلبية أنك تلبي من بعد أنك تكشف عما في نيتك في قلبك، لا ليس هذا القصد، وإنما الجهر بالتلبية شعيرة من الشعائر كالطوال، شعيرة. فهمتم القصد، الفرق بين الأمرين. إذا الجهر بالنية بدعة الإجماع، فكان الإجماع منه ولكن من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعندنا التلفظ بالنية دون الجهر، التلفظ بالنية دون الجهر، ذهب بعض أهل العلم وهو رواية الإمام أحمد أن التلفظ بالنية دون الجهر مستحب، وهو رواية عن الإمام، رواية أخرى عنه خلاف ذلك. والذي عليه أكثر الجمهور أن التلفظ بالنية دون الجهر هو كذلك بدعة، وهو الصحيح، وهو الرواية الأخرى عنه وهو الصحيح. إذا كلاهما بدعة، لأن النية محلها القلب، واضح؟ طيب نرجع إلى المباحث، من حكم؟ حقيقة حكم محل وزمن، زمن النية. يقول الفقهاء زمن النية في بداية الفعل، بداية الفعل لابد أن تنوي. وعند مبحث زمن النية يتفرع مبحثه، هل النية شرط أم ركن؟ لأن عندما نقول أن زمن النية بداية الفعل، هل قبل أن تفعل؟ وهذا هو الظاهر، إذا هي شرط. وبعض العلماء قالوا هي ركن، في خلاف بين أهل العلم. الذي عليه الإحناف مشهور عند الإحناف، مشهور عند المالكية، ومشهور عند الحنابلة أنها شرط، وجنح بعض الشوارع إلى أنها ركن كما حكى الإمام النووي رحمه الله. إذا قيل هي شرط، قيل هي ركن، هناك قول ثالث، قول طبيعي، قول ثالث قال أبو الولد هي شرط في بعض الأعمال وركن في بعض آخر. الخلاف لا تجدونه عند الإمام السيوطي إن شاء الله عن الخلاف في هذه القضية. هناك قول رابع وهو قول الحق، هذا هو الحق، هي شرط وركن. لماذا؟ شرط قبل أن تفعل. هل عندما قال، هل يتصور الفقهاء عندما قالوا أن النية شرط بمعنى في أثناء العمل تستحب انتهى به النية، هل يتصور الفقهاء قصدوا هذا المعنى؟ النية لابد من استصحابها إلى نهاية العمل. هل نفهم من كلام العلماء أنك تنوي قبل العمل ثم تصرف في العمل لا توجد نية؟ النية مستصحبة. إذا كون النية قبل العمل تنوي، إذا هي شرط. لماذا؟ لأن الشرط في الاصطلاح الأصولي ما خرج عن المهية، وركن وركن في مالية قد ولج وشرط عن مالية قد خرج. شرط خارج المالية نقول الصلاة طهارة، شرط صلاة لأن الطهارة خارج مالية حقيقة ما هي الحقيقة المصطلح المالية مشهور عند العلماء السماء لكن السجود والركوع مثلا خارج الصلاة أم داخل الصلاة؟ إذا هو ركن وركن في ماهية قد ولج داخل الماهية وشرط عن ماهية قد خرج. إذا نيتك قبل الفعل لابد أن تنوي إذا بهذا الاعتبار هي شرط ولا بد أن تبقى هذه النية مستصحبة على رب العمل إذا هي ركن إذا فهي شرط وركن هذا المتفرع من هذه الزمن إذا حقيقة حكم محل وزمن شرط ثاني كيفية كيفية النية كيفية النية قال ابن العلمي هي عقاب القلب على معنى معين إيش هو هذا المعنى يختلف باختلاف الأبواب صلاة زكاة حج إلى آخره إما أن تنعقد نيتك على وقوف الصلاة أو تنعقد نيتك على وقوف الحج أو إذا الشيء الذي تنعقده الكيفية هي الانعقاد لأن النية كما قلنا محلها القلب بمعنى جمعية القلب هو اللفظ الانعقاد هو اللفظ الفقهاء علماء الأصول إذا أرادوا أن يتحدثوا عن كيفية النية يأتون بلفظ العقاب لكن جمعية القلب هذا اصطلاح سلوكي عند ضرب السلوك جمعية القلب على النية الصحيحة عندي الكيفية لكن الشيء الذي تنعقد انعقد عليه القلب أو يجمع عليه القلب هذا على حسب الأبواب إما صلاة إما زكاة أو إلى غير ذلك حقيقة حكم محل وزن كيفية شرط شروط النية أربعة شروط النية أربعة أولا الإسلام إسلام النووي لا بد من الإسلام لا بد من الإسلام ثانيا تمييز التمييز الذي يولد غير مميز هو سلط العقل عند أهل العلم إذا قلنا الإسلام ثم التمييز ثاني العلم بالمنوي شيء لابد أن تكون عالما به الإسلام التمييز العلم بالمنوي الرابع والأخير عدم الإتيان بما ينافي ذلك أنت نويت فاحذر أن تأتي بما ينافي ما نويت فطلب نية هذه شروط النية أربعة الإسلام تمييز العلم بالمنوي ثم الاتياء وعدم الاتيان بما ينافي تمييز قلنا هو حقيقة العقل تدرك تميز هل أحد اصطلاح العلماء في التحمل المصطلح المصطلح تدرون مبحث المصطلح طلع الحديث يذكرون التحمل عندنا التحمل عندنا الرواية تحمل حل بطارية بطارية تشحنها بطارية تشحن البطارية الراوي يتحمل الحديث تشحن في حديث رسول الله ثم يأتي تأتي الرواية هل يشترط العلماء تمييز التحمل أم يشترطونه في الرواية يشترطونه في الرواية لأن التحمل ما يمشي هو متحمل أخذ لكن لما يبغي يروي لابد أن يميز لابد يكون له تمييز اختلفوا في ضابط التمييز بعضهم محدثين قالوا أن يفرقها لأن لماذا بحثوا العلماء هذا ودققوا فيه لأنه وجدت روايات صغار الصحابة أطفال وذلك قال بعض المحدثين في الفرق في معرفة المميز، قالوا إذا فرقنا بين البقرة والحمار إذن هو مميز. يذكرون شيئا من هذا. الصغار كانوا يحضرون في مجالس الحديث الأزمنة الأولى، كل شيء تبين صلى الله عليه وسلم على الله. إذا قلنا هذه الشروط، شروط النية في الإسلام، في الإسلام، الإسلام تمييز العلم بالمنوي ثم عدم الإتيان بما ينافي ذلك. طيب شوخي آخر من حسن المقصود الحسن، ومقصود الحسن ما مقصودها؟ هذا على حسب الباب الذي نتكلم فيه. في كتب السلوك، تراجم، السير، تذكر النية يراد بها الإخلاص، أو تطلق النية عندهم ويراد بها إيجاد العمل، لأن النية في هذه الأبواب، أبواب السلوك، أبواب التراجم، السير، تطلق على هذين المعنيين. إما تطلق النية ويراد بها الإخلاص لله جل وعلا في العمل، وهذا متضمن في الحديث الذي نحن نتضمن، والمعنى الثاني هو كذلك متضمن في الحديث إيجاد العمل. في إيجاد العمل تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية، وهذا الذي يعرف عند أهل العلم بالهمة. لأن ما هي شروط العمل؟ شروط العمل شيء إخلاص، هذه شروط صحة. عندنا شروط إيجاد توجد العمل من العدم إلى الوجود، الهمة والصدق، هذه شروط إيجاد. الهمة هي المعبر عنها بالنية في هذه الأبواب في كتب أهل العلم، ويراد بها إيجاد، نية إيجاد العمل. ثم عندنا النية الأخرى التي هي الإخلاص، أريد به وجه الله عز وجل، فقد أنوي نية إيجاد للعمل ولا أنوي به وجه الله، فيقع الإنسان في النية. إذن عندنا شروط إيجاد وعندنا شروط صحة العمل. إذن في هذه الأبواب هذا الرسول، لكن عند الفقهاء ما المقصود بالنية عند الفقهاء؟ تطلق النية عند الفقهاء على معنيين. المعنى الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض. صليت أربع ركعات، فأي نية؟ أربع ركعات تعبدا لله، لكن هل بنية الظهر أم بنية العصر؟ ما الذي يميز لك؟ الصورة واحدة، الصورة واحدة، ما الذي يميز لك بين الفرضين؟ النية. إذن تطلق النية في كتب الفقه على هذا المعنى. ومعنى الثاني، إذا المعنى الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، المعنى الثاني تمييز العبادات عن العادات. من أمثلة ذلك إفاضة الماء على سائر الجسد. إفاضة الماء على سائر الجسد، إفاضة الماء على سائر الجسد قد تكون بنية الغسل، وقد تكون بنية الاستحمام والتبرد. بنية الاستحمام أي نية هذه؟ هذه نية الاستحمام، نية الغسل عبادة. إذا الصورة واحدة، الذي فرق بين الأمرين هذه عبادة وهذه عادة نية. إذا النية في كتب الفقه تطلق على نية العبادات بعضها بعض، تطلق على نية العبادات يقول الماضي خصوصا تمييز العبادة عما يكون شبهها بالعادة، كما تمييز بعضها بعضها في الروزة في الروزة في الروزة. فجمع الماضي في هذه المهنة طلبت لكم من مقصود الفقهاء بنية الكتب، تمييز خصوصا تمييز العبادة عما يكون شبهها في العادة، كما تمييز بعض العبادة كما تجد بعضها عن بعضين وغيرك المصيبين. واضح؟ إذا هذا هو مقصود ومقصود الحسن. نعيد البيت، ماذا قال الله؟ حقيقة حكم محل وزن، كيفية شرط ووصف حسن. انظر الآن ضبط عندك مباحث النية في الشريعة، ترجعوا إلى هذه الأمور، واضح؟ طيب. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. كل ما ذكرناه من مقصود النية مضرب هنا في الحديث. فتحتاج للنية لتمييز العبادات عن العادة، إنما الأعمال بالنيات. وتحتاج للنية لتمييز العبادات بعضها عن بعض، إنما الأعمال بالنيات. وتحتاج للنية في العمل الإخلاص، واضح؟ تحتاج للنية لإيجاد العمل أصلا، إنما الأعمال بالنية. فعموم المقصود مراد الحديث، لكن عموما ما قال العلماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال الصحيحة لا تصح إلا بالنية الصحيحة. هذا هو معنى المقابلة: إنما الأعمال بالنيات. بمعنى لا حتى ندرج الجمهور الحصري الذي دلت عليه لا صحة للعمل الصحيح إلا بالنية الصحيحة. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال بالنية. واضح؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بعضهم قال قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، معنى هذا المقطع من الحديث هو نفسه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا غير صحيح. المقطع الأول له مذهب، والمقطع الثاني له كيف فرق بين المقطعين في الاسماء؟ لماذا؟ كتقعيد. اولا نقول الاصل في الكلام التاسيس لا التفكير، لان اذا قلنا ان قوله صلى الله عليه وسلم انما لكل امرئ ما نوى هو معنى المقطع الاول، اذا هذا تاكيد. وقد يقول اذا ما يضرنا قد يقول، لكن الاصل خلافه. القاعده الشرعيه تقول ان الاصل ليس التاكيد، التاسيس. ما معنى التاسيس؟ التاسيس افاده معنى جديد، بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات الاعمال، وانما لكل امرئ ما نوى، معنى تالي جديد. هذا هو التاسيس. التاسيس افاده معنى جديد خلاف التاكيد، يؤكد المعنى. والأرض التأسيس لا التأكيد. وهذا اصطلاع علماء الأصول، هذه القاعدة تجدونها عند الأصوليين وتجدونها عند النحاة. في اصطلاح الأصوليين يقولون كما القاضي وغيره: الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. التأكيد أو التأسيس كما قلنا إفادة معنى جديد، التأسيس إفادة معنى جديد. التأكيد أن يتبع التابع المتبوع في الشمل شروط مع الاسود كما قلت ان شاء الله رحمه الله. اذا اصطلاح علماء الاصول الاصل في الكلام التاسيس، اصطلاح النحاة الاصل في الكلام الافاده لا الاعاده، لان التاكيد اعاده والتاسيس اهانه. فاصطلاح علماء النحو يقولون: الأصل في الكلام الإفادة لا الإعادة. واضح؟ طيب. وما أفاد معنى جميلا فتروه تدريسا تبراشيا، وما أفاد ما بغير يوفي فتروه توكيدا علامة. الأصل بالكلام إذا كان الأصل بالكلام التأسيس للتفكير. إذا فقه النص الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، معناها غير معنى الخير. طيب ما المعنى؟ إحنا قعدنا أن المعنى مختلف. طيب ما المعنى؟ إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي العمل صحيح لا يكون صحيحا الا بنيه صحيحه، لانه اذا كانت النيه فاسده يصير العمل فاسدا. وفي ذلك يقول العلماء في موضوع القواعد: والنيه لسائر الاعمال بها الصلاه والفساد. فالنيه عليها مضار صلاح العمل وفساده، النيه شرط لسائر العمل بها الصلاه والفساد. طيب قوله صلى الله عليه وسلم: وانما لكل امرئ ما نوى. اذا كان المقطع الاول معناه ما ذكرنا، المقطع الثاني: وانما لكل امرئ ما نوى، اي حظ الانسان من عمل او الاثم، هذا بحسب ما نوى. اذا المقطع الاول يتكلم عن العمل، العمل حدثه صحيح بنيه صحيحه، اذا كانت النيه فاسده يصير العمل فاسدا. إذا المقطع الأول يتكلم عن العمل، المقطع الثاني يتكلم عن حظ العامل من الأجر وغيره. فإذا كانت النية صحيحة فعندك الأجر، إذا كانت النية فاسدة فعندك الإثم. إذا المقطع الثاني يتكلم عن الأجر والإثم: وإنما لكل امرئ ما نوى على حسب نيتك تؤجر أو تؤذر، الوزر الإثم. إذا لاحظتم الفرق بين المقطعين، إذا قال قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل صحيح إلا بنية صحيحة. قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي حظ الإنسان من عمله بحسب نيته. الحظ إشارة إلى الأجر. إذا فالمعنى مختلف. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الآن، بعد ذلك ضرب المثال صور. قال بعدها عليه الصلاة والسلام: فمن شرطيه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في رواية صحيحة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بمعنى كل ذلك على حسب نيته. نعم، على المثال هذا المقصود به. فمن كانت هجرته الى الله الى رسوله، اذا نيته صحيحه فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى الدنيا النية اختلفت. فيتضرع بمعنى بناء على هذا المثال نقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. واضح؟ اذا فهو مثال فقط. فمن كانت هجرته، عليكم السلام، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، صاحب النية صحيحة. طيب ما الهجرة؟ الهجرة في اللغة الترك، الهجرة في اللغة الترك. شرعا يقول العلامة المباركوري رحمه الله: الهجرة في الشرع ترك ما نهى الله عنه، هذا معنى الهجر او الهجره شرعا. الهجره في اللغه اكثر شرعا ترك ما نهى الله عنه، ويدخل فيما نهى الله عنه ما يتعلق بالهجره في مكانه. وذلك العلماء يقولون الهجره على قسمين: هجره حاليه وهجرة مكانية. هجرة حالية وهجرة مكانية، وكل منهما مضمن للمعنى العام الشرعي. هجرة ما نهى الله عنه، وذلك في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. إذا المعنى الشرعي للهجرة ترك ما نهى الله، وكما قلنا يدخل في ذلك الهجرة المكانية، لأنه يجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلا لضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن والكافر لا تتراءى نارهما، ولقوله عليه الصلاة والسلام أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. إذا نقول الهجرة واضح ترك ما نهى الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هجرتك الانتقال من محل إلى محل أو من حال إلى حال، ودخلنا عندنا الهجرة المكانية والهجرة الحالية، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله يدخل في ذلك أصالة الهجرة الحالية ويتبعها الهجرة المكانية، من ذلك ما ذكرناه من الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا لله واتباعا لرسول الله. ولذلك هذا النوع يدخل في عموم الهجرة المكانية بشرط يرضى الله بها، يدخل في عموم معنى الهجرة الشرع على ما قلت له من كلام الإعلام المبارك فرق ما نهى الله عنه، ويدخل خالصا بل هذا المعنى الأصل الهجرة الحالية، الهجرة إلى الله بعبادته وحده من السماء، والهجرة إلى رسول الله باتباعه دون سواه. ولذلك يقول شهادة أن لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله، لا يقول بحمد الله ولا متبوعة بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الهجرة مقصود أثرة وغيرها تبعها. ولذلك ألف الإمام ابن القيم كتابه المعروف سماه طريق الهجرتين، الهجرة إلى الله بعبادته وحده والهجرة إلى رسول الله، هذا التقط هذا الإمام ابن القيم بالعنوان بعنوان الكتاب، الهجرة إلى الله تعالى بإفراده بالعبودية، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفراده بالاتباع. الخلل في الأولى إشراف في العبادة، الخلل في الثانية إشراف في الرسالة، كما قال الشيخ عبد الحق الناجي رحمه الله له رسالة سماها عقيدة الفرقة الناجية، ذكر فيها هذا المصطلح مصطلح الإشراف في العبادة والإشراف في الرسالة، وقدم لي في هذا الكتاب الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. إذا قال عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، بل من العهد نربطه بقاعدة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعزما فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعزما فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. ما الملاحظ في هذا المقطع؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أنا أعيد لفظة الجلال اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه بالرسالة، لاحظ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إليهما، أنا مستدركة عربية يعني، وقيلت بعد ذلك في الأمر الآخر فمن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة في كربه هجرته إلى ما هاجر إليه، لكن ما قيل هذا في الهجرة إلى الله ورسوله، بل أعيد فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لماذا؟ لأمرين، قال بعض أهل العلم المعنى الأول من باب التلذذ بإعادة اسم الجلال وبإعادة وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا تلذذ لله، من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. المعنى الثاني قال بعض العلم هذا كمال في الأدب مع الله جل جلاله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا الأفضل أن نقول فمن كان بالله من الله ورسوله فإن نظر الله ورسوله كما تفعل هذا أفضل من الجمع بينهما في ضمير. صح؟ الأدب الكامل أن نسمي هذا أفضل منها من جمعهما في ضمير. نقول فمن كان يزرعه من الله ورسوله فيزرعه إليهما. ما هو الأدب الكامل؟ أن تعيد اسم الجلال وأن تعيد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن. إذا قال عليه الصلاة والسلام فمن كان يزرعه إلى الله ورسوله قصدا وحسما فهجرته إلى الله ورسوله عذرا وشرعا. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينتظر بما يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكرت الدنيا ذكرت المرأة. أليست المرأة من الدنيا؟ الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. إذا هي من الدنيا، طيب إذا كانت من الدنيا لماذا أفردها النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين؟ الأمر الأول قال بعض أهل العلم أفردها هذا الإفراد أو إفرادها بشيء يرجع إلى سبب النزول مهاجر أم قيس، لكن هذا نقوله بناء على كون تلك الواقعة هي سبب ورود الحديث، هي ليس سبب ورود الحديث كما قلنا. فبقي المعنى الآخر، قال بعض أهل العلم أفراد التي صدر الله بالذكر من حيث معنى تدخله بعموم الدنيا لخطورة أو للتحذير من خطورة فتنة بهن النساء. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا هو سر الإفراد بالذكر. قال عليه الصلاة والسلام فمن كان في زوجته إلى دنيا يصيبها ومرض يجيبها، بمعنى يريد ذلك ليس لوجه الله ما عنده من يصيبها، ما أراد ذلك لوجه الله تبارك وتعالى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو مرض يجيبها. الدنيا زمان أما كان هذا من الملح من الملة القرى شبالك ولم تلفان لما يدلوا مكان ولا زمن فيها الخلاف. إذا نظرت إليها على أنها ما بين السماء والأرض هي مكان، وإذا نظرت إليها على أنها مدة الدهر فهي زمان. واضح؟ طيب لماذا سميت الدنيا دنيا؟ لثلاثة شروط. ثم غير مع واحدة بالليل دائما. ها؟ طيب المعنى الأول لدلالتها، وهذا لا بد فيه من إيضاح كيف الدنيا لدلالتها، لأن الدنيا في ذاتها ليست مذمومة وعليه، وهذا مقطوع عن سفيان بن عيينة انه سمي الدنيا لدلالتها عند مواقعه الحرام فيها، لانه كما يقول اهل العلم وكما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس ابليس الدنيا ليست مذمومه لذلك خلق من خلق الله، مذموم فيها مواقعه ما حرم الله عز وجل فيها. فدلاله الدنيا لدلالتها، اذا سميت الدنيا دنيا لدلالتها. المعنى الثاني سميت الدنيا دنيا لدنوها من الآخرة. الدنيا الآخرة. المعنى الثالث سميت الدنيا دنيا لدنو زوالها. إذا سميت الدنيا دنيا لدنائها، سميت الدنيا دنيا لدنوها من الآخرة، سميت الدنيا دنيا لدنو زمانها. قال عليه الصلاة والسلام كان يزور إلى دنيا يصيبها أو امرأة المسح للمبارك جوا فهجرته إلى ما هاجر إليه. يؤاخذ بحسب نيته الفاسده. وسبب ان الله اقع للجزاء من جنس العمل. كل مقيم رحمه الله تعالى سعاده دل الشرع والقضاء على ان الجزاء من جنس العمل. المراحل كذلك في هذا التقسيم الكريم. ومن كان هجرته الى دنيا نصيبها او امراه وفجرته الى ما هاجر اليه. ما اعتقد فهجرته الى من يصيبها امراه اليه. لماذا ما قال عليه؟ لماذا قال فهجرته الى ما هاجر اليه؟ تحقيرا كما يقول الله، تحقيرا للدنيا وتنفيرا لنا حتى تحقق الدنيا في القلوب. ونبدأهم بالتنذير على هذه الدنيا. بذكر الله تبارك وتعالى كما نقول دائما، الله جل وعلا لما أشار إلى الدنيا في كتابه ماذا قال؟ فامشوا في مناكبها. حركة القلب تنقل حركة، وإلا تجد المرء زائدا في الدنيا وهو من أوسع الناس غنى، لكن ليست الدنيا في قلبه أبدا. فهذه الحركات المشي أو غير المشي حركة قلبية أصلا، نصيب القلب. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ترجع إلى ما بقي. ولذلك إذا صلح تأخذ هذا النصيب الدنيوي بما يمكنه. وجاء بعدها مباشرة في الآية، الآية سورة القصص، ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن الله إليك بالنصيب نعمة، فأحسن فيها كما أحسن الله إليك. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لم يحب. فنزلت الآية على أن المرء إذا لم يأخذ النصيب الذي أعطاه الله إياه بشرطه وهو الإحسان فهو من المسلمين. هذه آية واضحة. وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. اذا الله سبحانه وتعالى قال لك في الدنيا في ذلك قال لك في مناكبها وصلوا برزقك حتى المشي. ولما ذكر الطاعه والقربه قال فاسعوا اي اوسع من المشي، فاسعوا حتى ترتقي، فاسعوا الى ذكر الله وذر البيت. ولما ذكر الجنه والمغفره قال وسارعوا، وذكر المصافحه في ايه اخرى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعندها. ولما ذكر الله جل وعلا ذاته العليه المقدسه قال ففروا. مشي السعي مصارعه مسبقه الفرار، ففروا ففروا الى الله. إذ قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا نصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم يا أهل العلم من شرحنا على هذا الحديث فبلا قدرة الله.